الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شهر رمضان عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو المجلس الخامس بعد 100 من المجالس الفقهية. ونستعرض ما قد ورد من الأسئلة في خدمة الدروس. يقول السائل: هل أجاز الشارع في حال من الأحوال عدم تسوية الصفوف في الصلاة كما نراه الآن، وهل يوجد أثر عن السلف في ذلك؟ الجواب أن تسوية الصفوف بمعنى اتصالها وتراصها أولا وقرب بعضها من بعض ثانيا، أن هذا واجب من واجبات الصلاة عند جماهير العلماء. وقد ذكر بعض العلماء أن اتصال الصفوف وتراصها سنة، كما هو مذهب بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم. وقد قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح معاني الآثار عند حديث استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف، قال: ذهب قوم إلى أن من صلى خلف صف منفردا فصلاته باطلة، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: من فعل ذلك فقد أساء وصلاته مجزئة عنه. وقالوا: ليس في هذه الآثار ما يدل على خلاف ما قلنا، وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة، فقد يجوز أن يكون أمره بذلك لأنه صلى خلف الصف، ويجوز أن يكون أمره بذلك لمعنى آخر، كما أمر الذي دخل المسجد فصلى أن يعيد الصلاة ثم أمره أن يعيدها حتى فعل ذلك مرارا في حديث رفاعة. الشاهد من كلام أبي جعفر الطحاوي أن اتصال الصفوف واجب عند بعض الفقهاء وسنة عند الآخرين. ونحن وإن كنا نقول بوجوب اتصال الصفوف، لكن القاعدة الشرعية المتفق عليها بين الفقهاء أن الواجب يسقط عند العذر وعند النسيان وعند الجهل، فكيف بالضرورات؟ ونحن نعلم أن التشهد الأول في الصلاة واجب، فلو نسي الإنسان التشهد أو جهل التشهد صحت صلاته، بل نقول إن الأركان تترك عند الضرورة. فمثلا لو كان الإنسان لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود يومي إيماء، فإذا كان أهل الصلوات اليوم لا يستطيعون أن يوصلوا الصفوف خشية وخوفا من انتقال المرض من بعضهم لبعض، وليست هذه الخشية ولا هذا الخوف أمرا متوجسا، بل هو أمر واقع بشهادة أهل الاختصاص، فحينئذ لا بأس بالتباعد في الصفوف للضرورة، على أن الضرورات تقدر بقدرها. وهل يوجد أثر عن السلف بخصوص هذه المسألة؟ لم أقف على أثر فيه، ولكن نعلم أن الرجل الذي صلى خلف الصف وحده قال له النبي ركع خلف الصف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الصلاة. وهذا أيضا مؤكد لقاعدة أن الواجبات تترك، وأن الواجبات لا يؤاخذ عليها الإنسان إذا كان غير عالم أو ناسيا أو ضرورة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هي نواقض الوضوء، وهل الزوجة تنقض الوضوء زوجها باللمس عمدا؟ نواقض الوضوء، هناك نواقض متفق عليها كالخارج من السبيلين، فكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض من نواقض الوضوء، سواء كان بولا أو غائطا أو صوتا أو ريحا، وليس بين الفقهاء خلاف في هذه المسألة. أما النواقض الأخرى فبعضها من المختلف فيها، فمثلا النوم المستغرق ناقض على الصحيح من أقوال أهل العلم، كذلك مس الفرج بشهوة ناقض من نواقض الوضوء، كذلك الردة عياذا بالله ناقض من نواقض الوضوء، الإغماء ناقض من نواقض الوضوء. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أكل لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء. وأما لمس المرأة بشهوة، يعني يلمس الرجل زوجته أو امرأة أجنبية بشهوة، فهل هذا ينقض الوضوء أو لا؟ الصحيح أنه ليس بناقض للوضوء. أما قوله جل وعلا أو لامستم النساء، فقد قال ابن عباس إن الله حيي يكني، إن الله حيي يكني، أي بمعنى يأتي بالكنايات، والمقصود بلامستم أي جامعتم. وعلى هذا فالزوجة إذا لمست زوجها فإن وضوءها لا تنتقض، ووضوءه لا ينتقض لو أنه هو أيضا لامسها، وإنما الذي ينقض الوضوء لمس الفرج بشهوة، والله تعالى أعلم. يقول السائل هل يجوز لإمام المسجد إعطاء المصاحف للمصلين مؤقتا، يعني إلى نهاية رمضان، ثم يرجعونها للمسجد، لأن المحلات التي تبيع المصاحف مغلقة بسبب كورونا؟ المصاحف الموجودة في المساجد والحمالات يجوز إعطاؤها لمن يوثق بهم بشرطين: الأول أن يتعهدوا على إرجاعها، والثاني أن يتعهدوا الاتيان بمثلها إذا تلفت، أن يتعهدوا بإرجاعها على هيئتها وصورتها السالمة، الثاني أنهم إذا لم يقدروا على ذلك أن يتعهدوا بالاتيان بمثلها. أما هل يجوز إخراج هذه الأوقاف من المساجد؟ فيجوز هذا مؤقتا، لأن المصاحف اليوم معطلة في المساجد، والأصل أنه لا يجوز إخراج المصاحف، والله تعالى أعلم. يقول السائل من كان لديه محلات وسيارات هل يجب عليها الزكاة إذا حال الحول؟ إذا كان الإنسان يبيع في السيارات ويتاجر في السيارات أو في ما يسمى ببضائع السيارات، فإنه يعتبر من أصحاب عروض التجارة، وأصحاب عروض التجارة عند حولان الحول يقدرون كل ما عندهم بالثمن، فمثلا ينظر إلى محله كم سيارة فيها، فإذا كان فيها 10 سيارات ينظر كم قيمتها، كم قيمتها في يوم وجوب الزكاة، ثم يخرج 2.5% بعد إخراج المستلزمات والديون، والله تعالى أعلم. يقول السائل ما حكم لبس الكعب العالي للنساء بين النساء وليس عند الرجال؟ الذي عليه الجمهور أن هذا مكروه، أن هذا مكروه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الذم امرأة من بني إسرائيل اتخذت نعالا من الخشب الطوال حتى تطيل قامتها، وقد ذكر العلماء عند هذا الحديث أن هذا مذكور على سبيل الذم. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات، ذكر بعض العلماء أن سبب ميلانها كونها تلبس النعال العالية، وقد قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فالمرأة إذا مشت عليها أن تمشي مشية الهوينة لا مشية من تخرج الصوت بضرب نعالها على الأرض حتى يلتفت الناس إليها. كذلك إن في لبس الكعب العالي تشبها بالكافرات، فلا ينبغي للمرأة أن تلبس النعال التي فيها تشبه بالكافرات. ولكن إذا كان هذا بين النساء وليس فيه تشبه، وإنما يكون مرفوعا بقدر معين بحيث أنها لا تتضرر ولا تسقط، فهذا يكون داخلا تحت الكراهة، والله تعالى أعلم. يقول السائل كيف تدرج في طلب علم أصول الفقه؟ بماذا أبدأ وأين أنتهي وما هي أهم متونه؟ أما أصول الفقه فهو علم عظيم، وهو من العلوم الآلية، من علوم الآلات التي لا بد منها، سواء في فهم كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في فهم الفقه. ولهذا لا يمكن لإنسان يكون فقيها ما لم يعلم أصول الفقه، هذا من حيث ضرورة أصول الفقه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم فقهاء لأنهم كانوا على علم ودراية بسليقة لغة العرب، فهم كانوا يفهمون هذه المعاني. كيف يبدأ طالب علم أصول الفقه؟ يبدأ بالمتون الصغيرة، مثلا يبدأ أولا بكتاب الورقات، ثم شرح مبسط عليه، ثم يبدأ أيضا بالمختصر، المختصر لابن النجار الحنبلي، ثم شرح المختصر لابن النجار الحنبلي، ثم ينتقل إلى كتاب الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي، ثم ينتقل إلى كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ثم يقرأ أخيرا التحرير على مختصر لابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول السائل: أصلي 8 ركعات بعد العشاء وحدي في البيت بدلا من صلاة التراويح التي منعناها بسبب فيروس كورونا، هل يجوز هذا وهل نسميها صلاة التراويح لو أديتها وحدي دون جماعة؟ هذا يسمى قيام، يسمى قيام الليل. وإن سميتها تراويح لأنك ارتحت بين كل 4 ركعات وأطلت الصلاة بين الركعات فهذا أمر لا بأس به إن شاء الله، سميته قيام ليل، سميته تراويح، سميته تهجد، فهذا أمر حسن. لكن إن صليت التراويح مع الجماعة كان هذا أفضل لعمل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. يقول السائل: هل تصح صلاة من يحرك شفتيه ولسانه لكن بدون صوت بأذكار الصلاة وتلاوتها، وكذا من يفعل ذلك خارج الصلاة بتلاوته وأذكاره ودعائه؟ الجواب أن من يحرك شفتيه ولسانه في أذكار الصلاة وتلاوة آيات الفاتحة وغيرها وفي تلاوة القرآن والأذكار والدعاء فهذا يكفي، أما الصوت وإسماع نفسه فهذا أفضل، فهذا أفضل على الصحيح من أقوال أهل العلم، أن مجرد تحريك الشفتين وإخراج كل حرف من مخرجه كاف، ولا يلزم في ذلك أن يسمع نفسه. وأما إسماع الآخرين فهذا مكروه إذا كان يشوش عليه. يقول السائل: نحن في بلاد لا يوجد فيه مسجد لأهل السنة ويوجد مساجد للشيعة يؤذنون لصلاة المغرب بعد غروب الشمس ب10 دقائق أو ربع ساعة، هل نفطر معهم أو إذا غربت الشمس نفطر؟ قد ذكر العلماء رحمهم الله أن الصائم يفطر بمجرد سقوط قرص الشمس، فحينئذ أهل السنة والجماعة متفقون على أن الصائم يفطر إذا غربت الشمس، فحينئذ لا ينتظرون حتى تظهر النجوم كما يفعل ذلك الشيعة، وهذا مذهبهم. لكن مذاهب أهل السنة قاطبة أن الصائم يفطر إذا غربت الشمس وسقط القرص، فحينئذ تفطرون بمجرد غروب الشمس. يقول السائل: أسأل عن أخذ قرض من البنك لشراء سيارة، وقد ذكروا أنهم يأخذون على إرجاع القرض مبلغا زائدا، وقالوا إنه أرباح معادن وما أشبه ذلك، وقالوا إن هذا التعامل وفق الشريعة الإسلامية. لا أعلم هذه الصورة بعينها، لكن إذا كنت تقول عن التورق فهذا أمر مباح إن شاء الله تعالى، لكن بشرط أن يكون هذا التورق تورقا عمليا صحيحا، ليس تورقا ورقيا. يقول السائل: هل يجوز نشر صور الطعام الشهي جدا للصائمين كنوع من المزاح قبل الفطور وبعد أذان الفجر؟ أقول: لا ينبغي المزاح فيما يتعلق بالعبادات، لا بالصائمين ولا بالصوم ولا بالصلاة ولا بالقرآن ولا بالتلاوة ولا بالإسلام ولا بالنبي، لا يجوز المزاح بهذه الأمور، والله تعالى أعلم. يقول السائل: متى أفضل وقت لقضاء الوتر لمن فاته من الليل، قبل أن تصلى الفجر أم بعدها، أم بعد طلوع الشمس وصلاة الضحى؟ إذا أذن على الإنسان الفجر وهو يصلي فعليه أن يوتر بركعة، ولو أذن يوتر بركعة فيعتبر وترا له إن شاء الله تعالى. لكن لو أنه نسي أو نام ولم يستيقظ إلا وقد جاء وقت صلاة الفجر، فيصلي الفجر أولا، ثم إذا طلعت الشمس بقيد رمح فإلى قبيل أذان الظهر، فهذا وقت قضاء الوتر، لكن تقضى شفعا لا وترا. يقول السائل: هل يجوز أن يعطي الزوج زكاته لأم زوجته إذا كانت محتاجة؟ الجواب: نعم يجوز، بشرطين. الأول أن تكون هذه الأم ليست ساكنة معه، أما إذا كانت ساكنة معه فهو ملزم بالإنفاق عليها، وحينئذ لا يجوز له أن يعطيها الزكاة. والشرط الثاني أن لا تكون هذه الأم، يعني أم الزوجة، أن لا تكون هذه الأم من المنفقات عليها، فإنها إذا كانت عندها أولاد أغنياء فعليهم أن ينفقوا عليها. لكن إذا لم يكن أحد ينفق عليها وهي تسكن بمفردها أو تسكن مع أولادها الصغار، فحينئذ يجوز أن يعطى الزكاة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كثير من الناس انقطعوا عن أعمالهم في هذه الفترة بسبب وباء كورونا ولديهم إيجارات، هل يجوز إعطاهم الزكاة؟ نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يدفع هذا الوباء عن العباد والبلاد. إذا انقطع الإنسان عن العمل ولو لم يكن فقيرا، ثم أصبح ليس في يده ما يدفع به إيجار بيته، فيجوز إعطاء الزكاة له حاليا، وإن كان هو يعتبر من متوسط الدخل ما دام لا يملك ما يدفع به إيجار بيته. أما إذا كان عنده مال ويستطيع أن يبيع بعض الحاجات حتى يسد الإيجارات، فإنه يبيع ما عنده من بعض الحاجيات ولا يمد يده للزكاة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: امرأة فيها مرض السكري وما تقدر أن تصوم رمضان لأنها تأخذ حقن الأنسولين باليوم 3 مرات، وعندها انخضاب بالدم، وأفطرت بالعشر الأواخر من رمضان الماضي ولم تقدر أن تقضيهم، والآن أفطرت رمضان، فماذا عليها؟ عليها أن تطعم مكان كل يوم مسكينا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول السائل: أنا أعمل في النفط ويعتبر من الأعمال الشاقة عملي، علما بأننا نشتغل تحت الشمس، وفي بعض المرات تحصل عندنا حالة طوارئ فنضطر أن نركض ونشتغل لساعة ونحن صيام، فهل يجوز أن نفطر؟ الجواب: لا يجوز أن تفطروا إلا إذا وقعتم في ضيق وأشرفتم على الهلاك، فحينئذ تفطرون لا بأس، أما لمجرد المشقة فليس لكم الفطر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: من صلى مع أهله جماعة العشاء ثم التراويح، هل يكتب له قيام ليلة كاملة؟ وهل يدخل في ذلك أيضا جماعة النساء؟ الجواب: نعم، من صلى العشاء مع الإمام سواء كان رجالا أو نساء أو أطفالا، ثم صلوا التراويح مع هذا الإمام في البيت، فإنه يكتب لهم قيام ليلة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يقول السائل: هل يوجد حكمة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفطر على رطبات ويتسحر على التمر؟ ذكر بعض العلماء أن، ومنهم ابن القيم رحمه الله وغيره من المختصين بالطب، أن الرطبات أسرع في إيصال الغذاء إلى البدن وأسرع نفاذا في الفائدة، أما التمر فإنه طعام فهو ليس سريع الوصول لكنه بطيء النفاذ، بطيء النفاذ، ولذلك ناسب عند الفطور الرطب لأنه يسرع في تغذية البدن، وناسب عند السحور التمر لأنه يبطئ في الخروج ويغذي البدن حتى يأتي وقت الإفطار، والله تعالى أعلم. يقول السائل: من شرب الماء في رمضان بغير عمد فهل صومه صحيح؟ الجواب: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا قول جماهير العلماء. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: قد فعلت. فالحمد لله على سعته وفضله. يقول السائل: ما حكم من أفطر بسبب سحر، أي يتحكم به خدام السحر من الجن إذا كان فيه تفصيل في دونه، وهل يقع طلاق المسحور أم فيه تفصيل؟ أما بالنسبة للمسحور إذا أفطر فينظر هل فطره هذا مع حضور عقله وذهنه، فإنه حينئذ يؤاخذ على هذا الفعل. أما إذا كان شبه مغمى عليه أو كان شبه مجنون فإنه لا يؤاخذ، فإنه لا يؤاخذ، وهذا هو التفصيل في هذه المسألة. وأما بالنسبة لطلاق المسحور هل يقع أو لا يقع، من حيث تأصيل المسألة فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المسحور منقسم إلى قسمين: مسحور يطلق ويعلم أنه طلق، ثم بعد ذلك يقول: لماذا طلق؟ قال: طلقت، لا أدري لماذا طلقت لكني طلقت، فهو يتذكر الطلاق ولا يتذكر لماذا طلق، فهذا طلاقه صحيح وواقع. والآخر المسحور الآخر يطلق، فإذا قيل له: إنك طلقت، قال: ما أذكر أني طلقت ولا أريد الطلاق، فهذا طلاقه لا يقع، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم العمل في تجارة ألعاب البلايستيشن من حيث أني أوصل هذه الأشرطة وأنا مندوب، ولعل في هذه الأشرطة ما يخل بالآداب الإسلامية، ولا سيما أن هذه الأشرطة تباع للأطفال؟ الجواب: لا يجوز هذا العمل، لا يجوز هذا العمل. على الإنسان أن يبحث عن عمل شريف ليس فيه ما يخل بالآداب الإسلامية وليس فيه ما يدمر عقول أطفال المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.